يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. عشرك البدر علينا، فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا، قلت يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغاري، أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا معيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. مر على وجهك يا أسعد، يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد، وردنا يوم النشور. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم.

But والبيت يعلى عليكني يا رسول الله. سلام عليك يا ربي عشان بوجهك يا رسول الله. يا أهيل الجود والكرم عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله. سلام عليك يا ربي عشان بوجهك يا رسول الله. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أبقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أبقى الأنبياء السلام السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين السلام عليك أحمد يا محمد. برواجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد الله الله بردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله.